قال وكان الإنسان قتورا. قال ابن عباس وقتادة أي بخيلا منوعا. وقال الله تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. هذه من نعمة الله عز وجل التي يمتن بها على عباده أن أرزاقهم ليست بأيدي الخلق وإنما بيد الله عز وجل، ولو كانت أرزاقهم بأيدي الخلق لرأيت العجائب. ولذلك انظر إلى البني آدم وكذلك الحيوانات والطير وغيرها، لو كانت الأرزاق بأيدي أناس من البشر لما استطاعوا أن يرزقوه ولو ملكوا ما ملكوا. واعتبر هذا بمن يملك مالا وتحت يده عمالة أو مملوكين أو أهل بيته، تجد فيه تقصير والناس متفاوت، لكن الله عز وجل يعطي الطائع والعاصي والمسلم والكافر والبر والفاجر والعاقل وغير العاقل كلهم يرزقهم.